بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 16 من دروس شرح 40 النووية في ليلة الأربعاء 8 من شهر رجب عام 38 بعد 400 وألف، قال محمد بن جرير: كان مالك قد ضرب بالسياط، واختلف في سبب ذلك، فحدثني العباس بن وليد، حدثنا ابن ذكوان عن مروان الطاطري أن أبا جعفر نهى مالكا عن الحديث ليس على مستكره طلاق، أن أبا جعفر بن سليمان والي المدينة نهى مالكا عن الحديث ليس على مستكره طلاق، ثم دس إليه من يسأله فحدثه به على رؤوس الناس فضربه بالسياط. قال الذهبي بعد أن ذكر هذه في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام مالك رحمه الله، قال: وحدثنا العباس، قال: حدثنا إبراهيم بن حماد أنه كان ينظر إلى مالك بعد أن ضرب بالسياط، كان ينظر إلى مالك إذا أقيم من مجلسه حمل يده بالأخرى، حمل يده بالأخرى. قال الذهبي بن سعد قال: حدثنا الواقدي قال: لما دعي مالك وسمع منه وقبل قوله انتشر علمه وصار مفتي المدينة، حسد وبغوه بكل شيء، حسده الحساد وأرادوا عليه شيئا أي شيء حتى ينزلوا من مكانته. فلما ولي جعفر بن سليمان المدينة سعوا به إليه وكثروا عليه عنده وقالوا: لا يرى إيمان بيعتكم هذه بشيء، وهو يأخذ بحديث في طلاق المكره أنه لا يجوز عنده. قال: فغضب جعفر بن سليمان والي المدينة فدعا بمالك فاحتج عليه بما رفع إليه عنه، فأمر بتجريده من ملابسه وضربه بالسياط، وجبذت يده حتى انخلعت من كتفه، وارتكب منه أمر عظيم، فوالله ما زال مالك بعد في رفعة وعلو. ذكره الذهبي، ثم بعد ذلك ذكر الروايات الكثيرة، لأن هذه القصة في محضر في المسجد، وكثير من الناس رووا هذه القصة، فهي مشهورة في كتب أهل العلم، أنه حمل رحمه الله على بعير وطيف به في الطرقات، وقيل له: أخبر عن نفسك، من أنت؟ فكان يقول: من كان لا يعرفني فأنا مالك بن أنس، ولم يتراجع عن قوله حتى تركه جعفر، يئس منه، يريد أن يتراجع عن هذا الرأي الذي كان يتبناه في مسألة طلاق المكره، إذا أكره الرجل على طلاق زوجته هل يقع الطلاق أم لا؟ فكان مالك رحمه الله مع كثير من السلف كانوا لا يرون وقوع الطلاق، فلو أحدا مثلا وضع على رأسك، على رأس الرجل مسدسا وقال: طلق زوجتك، فقال: هي طالق، خوفا على حياته، عند الإمام مالك لا يقع الطلاق لأنه مكره، والمكره لا يقع له طلاق. بسبب هذه الفتوى ابتلي الإمام مالك رحمه الله. قال الذهبي رحمه الله بعد أن ذكر هذه الروايات في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام مالك رحمه الله، قال: هذا ثمرة المحنة المحمودة، أنها ترفع العبد عند المؤمنين، وبكل حال فهي بما كسبت أيدينا، ويعفو الله عن كثير، ومن يرد الله به خيرا يصب منه. هذا حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه: من يرد الله به خيرا يصب منه. وقال الله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. فالمؤمن، كلام الذهبي، فالمؤمن إذا امتحن صبر واتعظ واستغفر ولم يتشاغل بذم من انتقم منه، فالله حكم مقسط، ثم يحمد الله على سلامة دينه، ويعلم أن عقوبة الدنيا أهون وخير له. هذه قصة من سير سلفنا الصالح، ذكرها الإمام الذهبي رحمه الله عن الإمام مالك رحمه الله، وقصة ابتلائه رحمه الله بسبب هذه الفتوى، وأنه يأخذ بحديث في ذاك الوقت، لكنه ليس مرفوعا، هذا الحديث ليس على مستكره طلاق، لم يرد مرفوعا، وإنما صح موقوفا من قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وعلقه البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الطلاق في المجلد التاسع بلفظ: ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق. مضطهد المغلوب المقهور. شاهد من هذه القصة وما فيها أن هذا المنهج الذي كان عليه أئمتنا رغم هذا الابتلاء العظيم بسبب اجتهاد في مسألة مختلف فيها، لكنه ابتلي بسبب دسائس الناس، بسبب حسد الناس، قال: حسد وبغوه بكل شيء، لأنه ارتفع رفعه الله عز وجل وصار إمام أهل المدينة، فالحساد في كل زمن وفي كل مكان حسدوا الإمام مالك رحمه الله وبغوه بكل شيء، يريدون أن أي سبب، أي كلمة يخطئ فيها، أي فتوى، حتى ينقلونها للوالي، ولم يستطيعوا إلا بعد أن تولى ولاية المدينة جعفر بن سليمان، فسعوا به إليه، الحساد لم يسكتوا، حاولوا في كل مرة، وكثروا عليه عنده، يغتابون الإمام مالك عند هذا الوالي، وفيه كذا وفيه كذا، وقالوا أيضا: لا يرى إيمان بيعتكم هذه بشيء. ما وجدوا شيء عليه إلا أنه كان يفتي بعدم طلاق المكره، بعدم وقوع طلاق المكره. فقالوا لهذا الوالي: لأنه لا يرى طلاق المكره وهو مكره على بيعتكم فلا يرى بيعتكم، هكذا قالوا. ولكنه ابتلي رحمه الله وصبر، بل جاءه بعد أن ضرب وخلعت يده، ما كان يحمل يده اليسرى بيده اليمنى، ما كان يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة كما هي السنة، وكما روى هو في موطئه حديثين في هذا، ما كان يستطيع، فخرج الناس يروون أنه ما كان يضع يده اليمنى على اليسرى. السبب هو هذه القصة، لما ابتلي وخلعت كتفه ما كان يضع، فكان يحمل يده في الصلاة، ما كان يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. فهذه القصة فيها فوائد، لكنها بينت لنا منهجا مهما لابد أن ننتبه له، هي ليست قصة عادية، هي قصة إمام من أئمة المسلمين، لكن فيها منهج وفيها عقيدة لأهل السنة والجماعة. فهو ابتلي كما ابتلي أيضا قبله أبو حنيفة رحمه الله، وابتلي بعده أيضا الإمام الشافعي رحمه الله، وابتلي أيضا أحمد بن حنبل رحمه الله، لكنهم ثبتوا على المنهج، ثبتوا على العقيدة، لم يخرجوا عن البيعة، حتى في إحدى الروايات عن في هذه القصة عن مالك جاءه بعد أن ضرب بعض الأشخاص: لماذا لا تخرج على هذا الوالي؟ لماذا لا تنزع بيعتك؟ قال: أنا ألتزم بالبيعة لأنها واجبة. وهكذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما منع وضرب وعذب وحبس بسبب فتنة خلق القرآن صبر ولم يخرج والتزم بيته، وجاءه بعض الفقهاء من البعيد يحثونه على الخروج على الوالي ونزع البيعة، قال: لا، التزم بالبيعة للسلطان. فلا بد من الاحتساب والصبر، فمن ابتلي فعليه بالصبر، فإن الله عز وجل يرفع أهل العلم إذا ابتلاهم، كما رفع الإمام مالك رحمه الله في هذا الابتلاء العظيم بسبب مسألة مختلف فيها. وهذه المسألة هي قول الإمام مالك رحمه الله هو الراجح، هو الراجح، وهو قول عبد الله، قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفتى بذلك، وقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري معلقا، وهي أيضا فتوى لعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وعطاء وكثير من السلف. هذه الآثار ذكرها ابن أبي شيبة في مصنفه في المجلد الخامس، تجدونها. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على المنهج وعلى التوحيد وعلى الإيمان. نقرأ الحديث، الحديث السادس، درس اليوم، تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. أحسنت. أبو عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه يروي لنا هذا الحديث. النعمان بن بشير من صغار الصحابة، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنين، وقد قال في هذه الرواية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عمره 8 سنوات، وقال في هذه الرواية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وهذا يدل على صحة تحمل الصغير المميز إذا تلقى الحديث أو أخذ من أهل العلم وهو صغير، وأن ما تحمله في حال صغره وأداه في حال كبره فهو مقبول عند أهل العلم. متصل. ومثله الكافر أيضا إذا تحمل في حال كفره، مشرك جلس وسمع من أهل العلم الأحاديث الكثيرة فهي لا تقبل منه حين كفره، لكنه إذا أدى هذه الأحاديث في حال إسلامه بعد أن أسلم قال: سمعت كذا، حدثنا فلان قال أخبرنا، فيقبل منه، فيقبل منه. والنعمان بن بشير رحمه الله وهو من صغار الصحابة يروي لنا هذا الحديث، ومثله أيضا ما صح أيضا من حديث محمود بن الربيع رضي الله عنه، صحابي يروي لنا يقول: عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين، وأنا ابن 5 سنين. المجة النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء نفخه في وجهه، وكان عمره 5 سنين، فهذا أيضا هو صغير يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان صغيرا مميزا. ف فالصغير المميز تقبل روايته. هذه فائدة حديثية مهمة أيضا. فهذا هو النعمان بن بشير رضي الله عنهما هو ووالده صحابيان. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين معلوم للخاص والعام، كل يعرفه، الحلال بين كل يعرفه، مثل الحبوب والثمار وبهيمة الأنعام وغيرها مما يأكله الناس ويشربونه، بينة واضحة معلومة للكبير والصغير والخاص والعام، ليست خاصة فقط في العلماء وطلبة العلم، حتى عوام الناس يعرفونها حلال. هذا معناه أن الحلال بين واضح معلوم، وإن الحرام بين أيضا واضح ومعلوم، مثل شرب الخمر، مثل أكل الميتة، نكاح ذوات المحارم، أكل الربا وغيرها، أمور واضحة جدا وبينة. فهذا هو إن الحرام بين. وبينهما بين الحلال والحرام أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، وهذا يدل على أن أيضا كثيرا من الناس يعلمون هذه المشتبهات، يستطيعون أن يميزونها هي من الحلال أو من الحرام، لكن كثير من الناس لا يميزون لا يعلمونهن، مثل ما أخبر في هذا الحديث. فمن اتقى الشبهات، هذه المشتبهات أو الشبهات أو المشتبهات كما جاءت في روايات هذا الحديث كلها ألفاظ صحيحة، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، فمن ابتعد عن هذه الشبهات التي لا يعلمهن كثير من الناس واختلف الناس فيها غير بينة ومعلومة غير واضحة، هي من الحلال أو من الحرام غير واضحة مشتبهات، فمن اتقى هذه المشتبهات والشبهات فقد استبرأ لدينه، برئ دينه وعرضه من الحرام، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحماء، الراعي وهو يرعى الماشية حول الحماء، مكان ممنوع الرعي فيه، يمنع الرعي في هذا الحماء في هذه المحمية، ممنوع الدخول، ممنوع رعي الغنم فيها، لكنه يرعى حول السور حول الحماء، يوشك أن يرتع فيها، توشك أغنامه أن تدخل في هذا الحماء، يترك ماشيته ترتع قريبة من الحماء، فتوشك هذه الماشية أن تدخل وترتع في هذه الحماء. ألا وإن لكل ملك حماء، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. حديث عظيم. وهذا الحديث قال أهل العلم وعده بعض أهل العلم ثلث الدين أو ربع الدين، صح عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: ثلاثة أحاديث يدور عليها الإسلام، ثلاثة أحاديث يدور عليها الإسلام: حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير هذا: إن الحلال بين وإن الحرام بين. هذا قول الإمام أحمد بن حنبل صح عنه في كثير من الكتب. زاد أبو داود صاحب السنن على هذه الثلاثة حديثا رابعا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله، إلى آخر الحديث، الحديث القادم بعد هذا الحديث السادس الحديث السابع الدين النصيحة، يأتي الكلام عنه في الدروس القادمة إن شاء الله. فهذا الحديث ما الذي معنا؟ إن الحلال بين وإن الحرام بين ثلث الدين، أو ربع الدين. وهذا يدل على عظم هذا الحديث وما فيه من مسألة عظيمة. قال هنا في الحديث: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. إذن تقسيم الأشياء إلى ثلاثة أقسام: حلال بين كالحبوب والثمار وبهيمة الأنعام، إذ لم تصل إلى الإنسان بطريق حرام هي حلال بين واضح. والقسم الثاني الحرام البين كشرب الخمر وأكل الميتة ونكاح ذوات المحارم، وهذه يعلمها الخاص والعام من المسلمين. والقسم الثالث المشتبهات المترددة بين الحل وبين الحرمة وسط، فليست من الحلال البين وليست من الحرام البين، وهذه لا يعلمها كثير من الناس، يعلمها بعض الناس، يعلمها بعض الناس. فما معنى بينهما أمور مشتبهات؟ ما هي المشتبهات؟ ما هو تفسير المشتبهات؟ أهل العلم ذكروا عدة تفاسير وصنفت مصنفات كتب في بيان معنى المشتبهات وذكر الأمثلة على الأمور المشتبهة. فمن قال أنها المشتبهات ما اشتبه حكمه فهو من غير الواضحات من المتشابهات أو المشتبهات أو المشبهات كما هي روايات الحديث. إذن التفسير الأول: المشتبهات ما اشتبه حكمه، غير واضح الحكم، ما هو حكم هذا الشيء؟ ما هو حكم أكل لحم الفيل؟ مثال: أمور مشتبهة، يجوز أكل لحم الفيل أم لا يجوز؟ أمر مشتبه يدخل في هذا، اشتبه حكمه على الناس واختلف العلماء فيه، فهذا من المشتبهات. والإمام أحمد وإسحاق بن راهوية رحمهم الله وجماعة فسروا المشتبهات بما اختلف الصحابة في حله وحرمته، أو اختلف العلماء في حله وحرمته، اختلفوا منهم من يقول حلال ومنهم يقول حرام، مثل الآن لحم الفيل كمثال، أو أكل الضب أيضا في خلاف كبير، منهم من قال يجوز ومنهم من قال لا يجوز، أو أكل كل ذي ناب من السباع أيضا فيه اختلاف كبير بين أهل العلم. وكذلك أيضا اختلاط المال الحرام بالمال الحلال عند بعض الأشخاص، هل يجوز الأكل من طعام هذا الشخص ولا لا؟ اختلط ماله في الحلال والحرام، هل هو حلال أم حرام؟ ذكروا أمثلة هذه فقط أصحاب هذا التفسير الذين قالوا المشتبهات ما اختلف العلماء فيه، وهذه أمور مختلف فيها. والذي ينبغي حمل الأحاديث عليه أن المشتبهات هي ما اشتبه علمه، اشتبه حكمه على من يحتاج إليه. فإذا اشتبه عليه حكم هذا البيع مثلا فاستبراء له حماية لعلمه ودينه أن يتركه، وهكذا. فهذا هو تفسير الراجح الذي عليه ظاهر هذه الأحاديث، هذه الروايات، وأيضا من كلام العرب في تفسير المشتبهات. فالمشتبهات لها حالان: الأول أو الحالة الأولى ما يتوقف فيه العلماء من أحكام المسائل حتى ينظروا فيها ويتبين لهم الحكم، هل الحكم حلال أم حرام؟ لا زال العلماء يدرسون المسألة، اشتبه أو اختلف عند أهل العلم النظر، لا زالوا ينظرون فيها، توقفوا في الكلام عن حكمها، هذه من مشتبهات. يجب على الناس أن يتوقفوا وينتظروا ماذا قال أهل العلم. وكذلك أيضا الحالة الثانية ما تشتبه على غير العلماء من الناس، يشتبه عليهم الأمر، أفعل هذا الفعل هل هو حلال أم حرام؟ يجب أن يتوقف حتى يسأل العلماء ويبينون له، هذا أمر مهم جدا. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، برئ دينه من الحرام، برئ دينه من المخالفة الشرعية، وأتى ما يجب عليه. فلا يقدم على الفعل شرب هذا الشيء أو أكل هذا الشيء حتى يعلم الحكم الشرعي، لا بد أن يعلم. إذا كان لا يعلم الحكم الشرعي لا يجوز له أن يقدم عليه، لا يقدم عليه، لأن عنده ليس بين ولا يعرف الحكم هو حلال أم حرام، هو مشتبه، فلا يجوز له أن يفعله حتى يتبين. فإذا تبين أنه حلال يفعل، وإذا تبين أنه حرام لا يفعل، وإذا هو مشتبه لا يفعل حتى يتبين له الحكم. هذا فيما يتعلق بالمشتبهات. قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لا شك في هذا، لأن الإنسان إذا تتبع المشتبهات فلا بد أن يقع في الحرام. قال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. لا بد أن يقع، لأن ليست كل المشتبهات هي حكمها أن يكون حلالا، قد يكون بعضها حراما، فهو لا بد أن يقع في الحرام. لذلك لا بد أن يبتعد عن المشتبهات، كالراعي يرعى حول الحمى، ما وجدت مرعى إلا حول الحمى، حول هذه المحمية، الأرض واسعة، ابعد، استبرئ لنفسك ولأغنامك، ابعد حتى لا تقع في المحظور وتحبس، فابتعد. كذلك أيضا في مسائل الحلال والحرام والمشتبهات بين الحلال والحرام، لا بد الإنسان أن يبعد ويبتعد ولا يقع فيها، لأنه إذا استهان وتساهل في الوقوع في المشتبهات لا بد أن يقع في الحرام، وإذا وقع في الحرام وقع في الإثم. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، كل ما حرمه الله عز وجل هو حمى، لا يجوز الاقتراب منه، يجب الابتعاد عنه. فهذه المشتبهات إلى القسم الثالث من الأمور يتجنبها الإنسان، فإذا تجنبها فيه السلامة لدينه فيما بينه وبين الله عز وجل، والسلامة لعرضه فيما بينه وبين الناس، لأنه إذا تساهل بالمشتبهات تكلم الناس عنه وهم يعلمون أنه وقع في الحرام، لأن كثيرا من المشتبهات هي حرام، فهو يتساهل فيها فيتكلم الناس عنه فلا يسلم عرضه. أما إذا ترك المشتبهات ولا يقع فيها فقد سلم عرضه فيما بينه وبين الناس، وسلم دينه فيما بينه وبين الله عز وجل، فلا يكون للناس سبيل إلى النيل من عرضه بسبب ذلك، بسبب تساهله في الوقوع في المشتبهات. وإذا تساهل في الوقوع في المشتبهات قد يجره ذلك إلى الوقوع في المحرمات الواضحات، وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك هذا المثل بالراعي الذي يرعى حول الحمى، فإنه إذا كان بعيدا من الحمى سلم من وقوع ماشيته في الحمى، وإذا كان قريبا من الحمى أوشك أن تقع ماشيته فيه وهو لا يشعر. والمراد بالحمى: وإن لكل ملك حمى، المراد بالحمى ما يحميه الملوك وغيرهم من الأراضي المخصبة ويمنعون غيرهم من قربها، فالذي يرعى حولها يوشك أن يقع فيها فيعرض نفسه للعقوبة. وحمى الله عز وجل المحارم التي حرمها سبحانه وتعالى، فيجب على المسلم الابتعاد عنها، عليه أن يبتعد عن المشتبهات التي قد تؤدي إلى الحرام، تؤدي إلى الحرام. ثم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. المضغة هي القطعة من اللحم على قدر ما يمضغه الآكل، لذلك سميت مضغة، على قدر ما يمضغه بين أسنانه هذه تسمى مضغة. وفي هذا بيان عظم شأن القلب، هذا القلب لا بد من العناية به، فشأنه عظيم في الجسد، وأن هذا القلب هو ملك الأعضاء، فإذا صلح هذا القلب صلحت جميع الأعضاء، وإذا فسد هذا القلب فسدت جميع الأعضاء، كما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فعلى المسلم أن ينتبه إلى قلبه ويصلح قلبه ويعالج هذا القلب، ويبتعد عن كل ما يفسد هذا القلب ويقسي هذا القلب. قال الإمام النووي رحمه الله: قوله فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام يحتمل أمرين: أن يقع في الحرام وهو يظن أنه ليس بحرام لأنه تساهل في الشبهات، فيقع في الحرام وهو يظن أنه ليس بحرام، هذا الشرح الأول. فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كأن الإنسان إذا وقع في الشبهات يقع في الحرام لا محالة. فقال النووي رحمه الله: يحتمل أمرين، الأمر الأول أن يقع في الحرام وهو يظن أنه ليس بحرام، وهذا كثير في حياة الناس، كم من الناس يقعون في كثير من الأمور ويعتقدون أنها من المشتبهات، وأهل العلم يعلمون أنها من الحرام. قال النووي: والثاني، الأمر الثاني، الاحتمال الثاني، أن يكون المعنى قد قارب أن يقع في الحرام، هو قريب من الحرام، وكما قال: المعاصي بريد الكفر، كذلك القرب من المشتبهات بريد للحرام، توصل للحرام لا محالة لا شك. من وقع في الشبهات وقع في الحرام، لأن النفس إذا وقعت في المخالفة وتساهلت الوقوع في المشتبهات تترجت المخالفة هذه من مفسدة إلى أخرى أكبر منها. قال النووي: قيل وإليه الإشارة بقوله تعالى: ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. أولا بدأوا بمعصية بمخالفة هذا النبي، ثم أوصلهم هذه المفسدة إلى مفسدة أكبر وهي قتل هذا النبي. يقول: يريد أنهم تدرجوا بالمعاصي إلى قتل الأنبياء. قال: وفي الحديث أيضا: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، حديث متفق عليه، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. قال النووي: أن يتدرج من البيضة والحبل إلى السرقة. هذا كلام النووي رحمه الله، كلام مهم جدا في مسألة أن المسلم يبتعد عن المشتبهات، لأن المشتبهات قريبة من الحرام، هي غير معلومة الحكم، حلال بين والحرام بين، والمشتبهات غير واضحة قد تكون مع الحرام، ولا بد أن يقع في الحرام، لا بد أن من تساهل في الوقوع في المشتبهات لا بد أن يقع في الحرام. ومسألة الحرام ليست بالهينة، على المسلم أن يتجنب الحرام لأنه إثم ومعصية، والإصرار عليه يرتقي به أن يصبح كبيرة من كبائر الذنوب، والحرام سيئة، والسيئات تضعف الإيمان وتوصل إلى سوء الخاتمة، فعلى المسلم أن لا يتساهل في الحرام، بل لا يتساهل أيضا في المشتبهات لأنها توصل إلى الحرام. فالحلال بين، فعليه أن يأخذ بالحلال، فإذا اشتبه عليه أمر يرجع إلى أهل العلم ويسأل أهل العلم ويعرف الحكم الشرعي. فإذا أخبروه بأن هذا جائز حلال فعله، وإذا أخبروه أنه حرام ابتعد عنه. لكن لا يتساهل في الوقوع في المشتبهات، وهي كثيرة جدا، خاصة في أيامنا في مسائل البيوع والمعاملات. فعلى المسلم أن ينتبه ويحذر، ويأتي الكلام في الدرس القادم خطورة الحرام على المسلم ومفاسد تساهل في الحرام، وكيف يتصرف المسلم في المال الحرام إذا كان بيده وتابع إلى الله عز وجل، يأتي في الدرس القادم إن شاء الله. من فوائد هذا الحديث أن الشريعة قسمت الأشياء إلى حلال بين وحرام بين ومشتبه متردد بينهما، وهذا كله لابتلاء الناس. لماذا هذه المشتبهات؟ بقدر الله عز وجل وبحكمته، حتى يبتلى الصادق، يعلم من الصادق ومن الكاذب، هو ابتلاء. فلا بد أن المسلم أن يكون تقيا، لا يتساهل في المشتبهات، أن المشتبه لا يعلمه كثير من الناس، أن بعض الناس يعلم حكمه الشرعي، يعلم أنه من الحلال أو من الحرام. كلما تقدم في العلم وطلب العلم الشرعي، كلما تبين له أن هذا حلال وهذا حرام. من فوائد هذا الحديث أنه يجب ترك إتيان المشتبه حتى يعلم حله، ما دام أنه مشتبه لا يجوز لك إتيانه والاقتراب منه. ومن فوائد هذا الحديث ضرب الأمثال، وهذا في كتاب الله عز وجل كثير، ويضرب الله الأمثال للناس، فالأمثال كثيرة في القرآن، كذلك في السنة. وفي هذا الحديث ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، فمثل الوقوع في حمى الله عز وجل بوقوع هذا الراعي في حمى الملوك. فهذا التمثيل فيه تقريب للحكم الشرعي، تقريب المسألة للناس. فضرب الأمثال لتقرير المعاني المعنوية بتشبيهها بالمعاني الحسية، فشبه الواقع في الحرام لتساهله بالمشتبهات بالراعي الذي يرحى حول الحمى. أيضا من فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا وقع في الأمور المشتبهة هان عليه أن يقع في الأمور الواضحة، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يهون عليه الوقوع في الأمور الواضحة. وهذا أمر واضح، ومن تفكر فيه في حياة الناس يجد الأمر واضح جدا. من المسلمين من يتساهل في هذه المشتبهات فيقع في المحرمات، تجد حياته فيها كثير من المحرمات، لأن طريقته ومنهجه الوقوع والتساهل في المشتبهات. أما المسلم الذي يجتنب المشتبهات ويستبر لدينه لا ترى في حياته الحرام، لأن عنده الورع وعنده التقوى اللي يمنعانه من ارتكاب المحرم. فعلينا أن ننتبه لهذا الأمر. كذلك الذي يتساهل في الأمور المستحبات من النوافل في الصلوات وفي الأذكار وفي غيرها، أيضا هذا تساهله في العمل بالمستحبات يوصله إلى التساهل في ترك الفرائض والواجبات. فعلينا أن ننتبه ونعلم الحكمة من تشريع مثل هذه الأحكام الشرعية وهذه النوافل في حياة الناس. من فوائد هذا الحديث بيان عظم شأن القلب، بيان عظم شأن القلب، وأن الأعضاء تابعة له تصلح بصراحة وتفسد بفساده. فعلى المسلم أن يعتني بهذا القلب، وسيأتي الكلام أيضا في الدرس القادم عن مفسدات القلوب حتى نحذرها وكيف نصلح قلوبنا، لأنه إذا صلح القلب صلح الجسد كله، صلحت جميع الأعضاء. وأتى الإنسان ربه عز وجل يوم القيامة بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم هو الذي ينجو يوم القيامة. فلا بد من عناية بهذا القلب، ونستعيد بالله عز وجل، نستعين بالله عز وجل بمعرفة مفسدات القلوب وكيف نصلح قلوبنا في الدرس القادم تكملة لهذا الحديث. أيضا من فوائد هذا الحديث أن فساد الظاهر دليل على فساد الباطن، فالقلب في الباطن، فإذا فسد القلب وهو في الباطن فسد الظاهر، فسدت بقية الأعضاء. فالذي ينصح ويقال له هذا واجب وهذا فرض ويقول الإيمان في القلب، نقول له لو صلح قلبك لصلح ظاهرك، لأن فساد الظاهر دليل على فساد الباطن، قلبك فاسد، لذلك لن تتبع السنة ولم تعمل بهذا الواجب الذي أوجبه الله عز وجل عليك في الظاهر. ففساد الظاهر دليل على فساد الباطن. لا يمكن أن يأتي إنسان ويقول باطني سليم وقلبي سليم وقلبي مليء بالإيمان والطاعة وظاهره مخالف للسنة، يجر ثوبه خيلاء ويفعل المعاصي الظاهرة المعلومة لديكم، فهذا ادعى الصلاح، ادعى صلاح قلبه. لو كان قلبه سليما لا صلح ظاهره. ففساد الظاهر دليل على فساد الباطن، لابد من العناية بإصلاح ما في القلب، إصلاح هذا القلب وإصلاح النية، لأنها لها علاقة كبيرة بالظاهر، بصلاح الظاهر. من فوائد هذا الحديث أيضا أن في اتقاء الشبهات، أن في اتقاء الشبهات محافظة الإنسان على دينه من النقص وعرضه من العيب. استبرأ لدينه وعرضه الذي يتقي الشبهات، فترك الشبهات واتقاء الشبهات في محافظة، إنسان يحافظ على دينه من النقص. أما التساهل في المشتبهات والوقوع فيها هذا دليل على نقص الدين عن هذا المسلم، كذلك أيضا يدل على العيب فيه، يدل على نقص الأخلاق عنده لأنه تساهل في الشبهات. أما إذا اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، استبرأ لدينه من النقص لا يقع في الحرام، واستبرأ أيضا لعرضه، لن يتكلم عنه الناس ولن يقولون فلان فعل كذا وفعل كذا وفلان شرب كذا وفعل كذا، لأنه استبرأ لدينه لا يقرب من الشبهات. هذه من فوائد هذا الحديث، وهذه فائدة من فوائد الأخلاق في ديننا، أن الإسلام وشريعة الإسلام فيها المصالح للناس، فعلينا أن نعمل بالإسلام كما هو، لا نزيد، لا نزيد على الإسلام ولا ننقص، نعمل بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يحتاج الإسلام إلى زيادة. فيه صلاح العباد، وفيه درء المفاسد عن الناس، وفيه الخير لكل الناس، لكن علينا أن نتعلم ما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونعمل بها، ففيها المصلحة، فيها المصلحة، وفي هذا الحديث مصالح كثيرة دلنا عليها الإسلام، منها الابتعاد عن الشبهات. فوائد كثيرة نتركها إن شاء الله للجزء الثاني للدرس القادم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.